أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 22 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز، مع جزء تبارك، ومع سورة القلم، مع جزء تبارك على العموم، ومع سورة القلم على الخصوص، ومع الآيات من 10 إلى 16 بوجه أخص، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لازلنا مع مقدمة سورة القلم، والتي هي أيضا سورة نون، والآيات السابقة من الأولى إلى 9 مع هذه الآيات من 10 إلى 16 أجمع المفسرون على أنها مكية قولا واحدا، منهم من قال السورة كلها مكية، ومنهم من قال هذه 16 مكية، وقوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الآيات المرتبطة بقصة أصحاب الجنة أصحاب البستان قالوا مدنية، وهذا خلاف سبق بيانه. نحن الآن مع هذه الآيات الكريمة في 6 آيات متصلة، حيث هي صفات متتابعة لشخص عنته الآيات، وإن كانت العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تعالوا بنا ناخذ المعنى المختصر الوجيز قبل الشروع في المفصل بإذن ربنا عز وجل. في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قال: والحلاف المردد لحلفه الذي قد كثر منه، يعني بعبارة أخرى كثير الحلف، المهين الضعيف الرأي والعقل، الضعيف الرأي والعقل، قاله مجاهد، وهو من ما هنا إذا ضعف والميم فاء الفعل. وقال ابن عباس: المهين الكذاب. والهماز الذي يقع في الناس، وأصل الهمز في اللغة الضرب طعنا باليد أو بالعصا أو نحوه، ثم استعير للذي ينال بلسانه، قال المنذر بن سعيد: وبعينه وإشارته. الهمز يكون باللسان وبالعين والإشارة. وسميت الهمزة لأن في النطق بها حدة وعجلة، فأشبهت الهمز باليد. وقيل لبعض العرب: أتهمز الفأرة؟ قال: الهرة تهمزها. وقيل لآخر: أتهمز إسرائيل؟ فقال: إني إذا لرجل سوء. والنميم مصدر كالنميمة، وهو نقل ما يسمع مما يسوء ويحرش النفوس. وروى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات وهو النمام. وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الأوصاف هي أجناس لم يرد بها رجل بعينه، وقال الطائفة: بل نزلت في معين واختلف فيه، فقال بعضهم: هو الوليد بن المغيرة، يؤيد ذلك غناه وأنه كان أشهرهم بالمال والبنين. وقال الشعبي وغيره: هو الأخنس بن شريق، ويؤيد ذلك أنه كانت له هنة في حلقة كزنمة الشاة، وأيضا فكان من ثقيف ملصقا في قريش. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الثعلبي: هو أبو جهل. وذكر النقاش إنما هو عتبة بن ربيعة. وقال مجاهد: هو الأسود بن عبد يغوث. وظاهر اللفظ عموم من هذه صفته، والمخاطبة بهذا المعنى مستمرة باقية ببقاء الزمن، لا سيما لولاة الأمور. مناع للخير. قال كثير من المفسرين الخير هنا المال، فوصفه بالشح، وقال آخرون بل هو على عمومه في المال والأفعال الصالحة، ومن يمنع إيمانه وطاعته لله تعالى فقد منع الخير. معتد، المعتدي المتجاوز لحدود الأشياء. أثيم، الأثيم فعيل من الإثم بمعنى آثم، وذلك من حيث أعماله قبيحة تكسبه الإثم. عتل، القوي البنية، الغليظ الأعضاء، المصحح القاسي القلب، البعيد الفهم. الأكول الشروب الذي هو بالليل جيفة وبالنهار حمار. فكل ما عبر به المفسرون عنه من خلال النقص، خلال يعني الصفات النقص، فعن هذه التي ذكرت ذكر النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العتل بنحو هذا. وهذه الصفات كثيرة التلازم، والعتل الدفع بشدة، أبو العتل هو الدفع بشدة، ومنه العتلة، معروفة عندنا لفظ العتلة، هذه هات العتلة نرفع بها الباب في الريف. وقوله بعد ذلك معناه بعدما وصفناه بهذا، فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصف لا في حصول تلك الصفات في الموصوف، وإلا فكونه عتلا هو قبل كونه صاحب خير يمنعه. عتل بعد ذلك زنين، الزنيم في كلام العرب الملصق في القوم وليس منهم، وقد فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية، وقال مرة الهمذاني إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة، بعد 18 سنة، يعني الذي نزلت فيه هذه الآية. ومن ذلك قول حسان بن ثابت وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح، القدح الفرد. ومنه قول حسان بن ثابت أيضا زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. فقال كثير من المفسرين هذا هو المراد في الآية، وذلك أن الأخنس بن شريق كان من ثقيف حليفا لقريش، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أراد بالزنيم أن له زنمة في عنقه كزنمة الشاة، وهي الهنة التي تعلق في عنقها، وما كنا نعرف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه بزنمته. قال أبو عبيدة يقال للتيس زنيم إذ له زنمتان. ومنه قول الأعراب في صفة شأن شاته كأن زنمتيها تتوى قليسية، روي أن الأخنس بن شريق كان بهذه الصفة، كان له زنمة. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الصفة لم يعرف صاحبها حتى نزلت زنيم فعرف بزنمته. وقال بعض المفسرين: الزنيم المريب القبيح الأفعال. أن كان ذا مال وبنين، اختلفت القراءة في قوله أن كان ذا مال، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وحفص عن عاصم وأهل المدينة أن كان على الخبر، وقرأ حمزة أأن كان بهمزتين مخففتين على الاستفهام، وقرأ ابن عامر والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وأبو جعفر أن كان على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية، والعامل في أن كان فعل مضمر تقديره كفر أو جحد أو عند، وتفسير هذا الفعل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وجاز أن يعمل المعنى وهو متأخر من حيث كان قوله أن كان في منزلة الظرف إذ يقدر باللام، أي لأن كان. وقد قال فيه بعض النحاة إنه في موضع خفض باللام كما لو ظهرت، فكما يعمل المعنى في الظرف المتقدم فكذلك يعمل في هذا. ومنه قوله تعالى: ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فالعامل في إذا معنى قوله إنكم لفي خلق جديد، أي تبعثون ونحوه من التقدير، ولا يجوز أن يعمل تتلى في إذا لأنه مضاف إليه. وقد أضيف إذا إلى الجملة، ولا يجوز أن يعمل في أن، قال لأنها جواب إذا ولا تعمل فيما قبلها. وأجاز أبو علي أن يعمل فيه عتل وإن كان قد وصف، ويصح على هذا النظر أن يعمل فيه زنيم، لا سيما على قول من يفسره بالقبيح الأفعال. ويصح أن يعمل في أن كان تطيعه التي يقتضيها قوله ولا تطع، وهذا على قراءة الاستفهام يبعد، وإنما يتجه لا تطعه لأجل كونه كذا، وأن كان على كل وجه مفعول من أجله. وتأمل، وقد تقدم القول في الأساطير في غير ما موضع. طبعا كل هذا تفسير لغوي، عشان كده تحسوا ان انتوا سمعتوا يعني حاجة كده حاجة مش سهلة يعني. طيب، وقوله تعالى سنسمه على الخرطوم معناه على الأنف، قاله المبرد، وذلك أن الخرطوم يستعار في أنف الإنسان، وحقيقته في مخاطم السباع، ولم يقع التوعد في هذه الآية بأن يوسم هذا الإنسان على أنفه بسمة حقيقية، بل هذه عبارة عن فعل يشبه الوسم على الأنف، واختلف الناس في ذلك الفعل. فقال ابن عباس: هو الضرب بالسيف، أي يضرب في وجهه وعلى أنفه فيجيء ذلك الوسم على الأنف. وحل ذلك به يوم بدر. وقال محمد بن يزيد المبرد: ذلك في عذاب الآخرة في جهنم، وهو تعذيب بنار على أنوفهم. وقال آخرون: ذلك في يوم القيامة، أن يوسم على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قدره. وقال قتادة وغيره: معناه سنفعل به في الدنيا من الذم له والمقت والإشهار بالشر ما يبقى فيه ولا يخفى به، فيكون ذلك كالوسم على الأنف ثابتا بينا. وهذا المعنى كما تقول: سأطوقك طوق الحمامة، أي أثبت لك الأمر بينا فيك. ونحو هذا أراد جرير بقوله: لما وضعت على الفرزدق ميسمي، وفي الوسم على الأنف تشويه. فجاءت استعارته في المذمات بليغة جدا. وإذا تأملت حال أبي جهل ونظرائه وما ثبت لهم في الدنيا من سوء الأحدوثة، رأيت أنهم قد وسموا على الخراطيم. انتهى تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية لهذا السياق، يعني الآيات الست. في تفسير الشيخ العز بن عبد السلام قال: حلاف مهين كذاب أو ضعيف القلب أو مكثار من الشر أو الذليل بالباطل، هو الأخنس بن شريق أو الأسود بن عبد يغوث أو الوليد بن المغيرة. عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم مالا وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه. هماز مشاء بنميم، هماز مغتاب، أو الذي يلوي شدقيه وراء الناس أو يهمزهم بيده دون لسانه ويضربهم. مشاء بنقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض أو يسعى بالكذب. بنميم جمع نميمة، أو النميم والنميمة شيء واحد. مناع للخير لحقوق ماله أو يمنع الناس من الإسلام. معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم، عتل فاحش، فاحش مأثور أو قوي في كفره، أو الوفير الجسم أو الجافي الشديد الخصومة بالباطل أو الشديد الأشر أو الدعي، أو يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب من العتل وهو الجر، أو الفاحش اللئيم. أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم في العتل الزنيم: إنه الشديد الخلق الرحيب الجوف المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس. زنيم لئيم أو ظلوم أو فاجر أو ولد زنا أو الدعي، أو كان للوليد ابن المغيرة زنمة كزنمة الشاة أسفل من أذنه وفيه نزلت، أو في الأخنس بن شريق فسمي زنيما لأنه حليف ملحق أو الذي يعرف بال أبنتي أو علامة الكفر كقوله سنسمه على الخرطوم. أن كان ذا مال وبنين، ذا مال كان للوليد بن المغيرة حديقة بالطائف واثنا عشر ولدا. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم، سمة سوداء على أنفه يوم القيامة يتميز بها أو يضرب في النار على أنفه، أو وسمه بإشهار ذكره بالقبح، أو ما يبتلى به في الدنيا في نفسه وولده وماله من سوء وذل وصغار. قال المبرد: الخرطوم من الناس الأنف، ومن البهائم الشفة. انتهى تفسير الشيخ سلطان العلماء العز بن عبد السلام عليه سحائب الرحمة والرضوان. وفي تيسير الكريم المنان من تفسير في تفسير القرآن لابن سعد رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين، أي خسيس النفس ناقص الهمة، ليس له همة في الخير، بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. على طول جاء في ذهني والله والله والله، طب ومش هحلف، وأقسم بالله، طب والله العظيم. ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين خسيس النفس ناقص الهمة، ليس له همة في الخير، بل إرادته في الشهوات في شهوات نفسه الخسيسة. هماز مشاء بنميم، هماز أي كثير العيب، هماز للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. مشاء بنميم، أن يمشي بين الناس بالنميمة، وهي نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، نسأل الله العافية. مناع للخير، الذي يلزمه القيام به في النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. معتد على الخلق في ظلمهم في الدماء والأموال والأولاد، في الدماء والأموال والأعراض. أثيم، أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى. عتل بعد ذلك، أي غليظ شرس الخلق، قاس غير منقاد للحق، ذنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق، ولا يرجى منه فلاح، له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها. وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس، خسيسي النفس، ممكن تضيف عليها ياء، وممكن تقول خسيس النفس أو خسيسي النفس، سيء الأخلاق. خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والنكير على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس كالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. أن كان ذا مال وبنين، هذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه أن كان ذا مال وبنين، أي لأجل كثرة ماله وولده، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين الذي يمكن صدقها وكذبها، فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. سنسمه على الخرطوم، ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على خرطومه في العذاب، وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه. نسأل الله العافية. انتهى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإلى صفوة البيان وفضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في الآية ولا تطع كل حلاف كثير الحلف في الحق والباطل، مهين حقير ذليل وضيع، وكأن القرآن ينزل فينا في عصرنا، وكأنه يخاطب ولاة أمورنا، هماز عياب أو مغتاب للناس من الهمز وهو اللمز، الضرب طعنا باليد أو العصا ونحوها، ثم استعير للذي ينال الناس بلسانه وبعينه وإشارته ويقع فيهم بالسوء، مشاء بنميم نقال للحديث للإفساد بين الناس، والنميم والنميمة مصدران بمعنى السعاية والإفساد، يقال نم الحديث من باب قتل وضرب، بابي قتل وضرب، سعى به فتنة أو وحشة، فالرجل نم ونمام، وأصلها الهمس والحركة الخفيفة، ثم استعملت فيما ذكر مجازا. سبحان الله، كان في بعض الناس ينادي الواحد على صديقه تعال نجلس على الكافتيريا شوية، نعمل ايه؟ ننم شوية يا أخي، ننم يعني، ناس في ناس فاضية كده مراش غير كده. مناع للخير معتد أثيم، عتل جاف غليظ من عتله يعتله ويعتله إذا جره بعنف وغلظة أو شديد الخصومة بالباطل، زنيم ملصق بالقوم، دعي فيهم كأنه فيهم زنمة، وهو ما يتدلى من الجلد في حلق في حلق المعز تحت لحيتها، وقيل الزنيم هو الذي يعرف بالشر أو باللؤم بين الناس، كما تعرف الشاة بزنمتها، أو هو الفاجر، وقيل العتل الزنيم الفاحش اللئيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أباطيلهم وخرافاتهم التي سطروها في كتبهم السابقة، جمع أسطورة. سنسمه على الخرطوم، سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفه الناس فلا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخرطوم، أو سنلحق به عارا لا يفارقه. تقول العرب للرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية قد وسم ميسم سوء، أي ألصق به عار لا يفارقه. تقول العرب للرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية قد وسم ميسم سوء، أي ألصق به عار لا يفارقه، كما أن السمة وهي العلامة لا يمحى أثرها. والخرطوم الأنف من الإنسان، والوسم عليه يكون بالنار، وكني به عما ذكر. انتهى تفسير صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه سحائب الرحمة والرضوان. وفي المنتخب في تفسير القرآن، منتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال وفي الآية العاشرة: ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تترك ما أنت عليه من مخالفتك كل كثير الحلف، حقير عياب مغتاب نقال للحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، شديد الصد عن الخير، معتد كثير الأثام، غليظ القلب، جاف الطبع، لئيم معروف الشر فوق ما له من تلك الصفات الذميمة. لأنه كان صاحب مال وبنين، كذب بآياتنا وأعرض عنها، إذا يتلى عليه القرآن قال هذا قصص الأولين وخرافاتهم. سنسمه على الخرطوم، سنجعل على أنفه علامة لازمة ليكون مفتضحا بها أمام الناس. صلى الله العافية. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء عليهم سحائب الرحمة والرضوان، ولا تطع يا محمد كل إنسان كثير الحلف كذاب حقير. إي والله، كثير الحلف كذاب حقير، هماز مشاء بنميم، مغتاب للناس، نقال للحديث على وجه الإفساد بينهم، مناع للخير، معتد أثيم، بخيل بالمال، ضنين به عن الحق، شديد المنع للخير، عتل بعد ذلك زنيم، متجاوز حده في العدوان على الناس، وتناول الحرمات كثير الآثام شديد في كفره، فاحش لئيم منسوب لغير أبيه. أن كان ذا مال وبنين من أجل أنه كان صاحب مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا قرأ عليه أحد آيات القرآن كذب بها وقال هذه أباطيل الأولين وخرافاتهم. وفي هذه الآيات تحذير المسلم من مواقفه، تحذير المسلم من موافقة من اتصف بهذه الصفات الذميمة. سنسمه على الخرطوم، سنجعل على أنفه علامة لازمة لا تفارقه عقوبة له ليكون مفتضحا بها أمام الناس. ومن التيسير ومن التفسير الميسر إلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في شرح الكلمات: حلاف كثير الحلف مهين بالباطل حقير، كثير الحلف بالباطل وهو مهين أي حقير. والمعنى: ولا تطع كل حلاف مهين، أي بعدما نهاه عن إطاعة الكافرين عامة نهاه عن طاعة أفراد شريرين لا خير فيهم البتة، كالوليد بن المغيرة. فقال: ولا تطع كل حلاف، كثير الحلف بالباطل مهين أي حقير. هماز مشاء بنميم أي عياب مغتاب، هماز عياب، مشاء بنميم مغتاب نمام، ينقل الحديث على وجه الإفساد. مناع للخير معتد أثيم، مناع للخير أن يبخل بالمال أشد البخل، معتد أثيم أي ظالم للناس، معتد على أموالهم وأنفسهم، أثيم كثير الإثم لغشيانه، كثير ارتكاب الجرائم والآثام. عتل أي غليظ جافي، بعد ذلك زنيم، دعي في قريش وليس منهم، وهو الوليد بن المغيرة. فالعتل غليظ الطبع جاف لا أدب معه، والزنيم أي الدعي في القوم وليس منهم. أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لأجل إن كان ذا مال وبنين حمله الشعور بالغنى على التكذيب بآيات الله، فإذا تليت عليه وسمعها قال أساطير الأولين ردا لها ووصفا بأنها أسطورة أي أكذوبة مسطرة ومكتوبة من أساطير الأولين من الأمم الماضية. من أجل هذا سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما عاش، فخطم أنفه بالسيف يوم بدر، نجعل له سمة شر وقبح يعرف بها مدى حياته، تكون بمثابة من جدع أنفه أو وسم على أنفه، فكل من رآه استقبح منظره. ومن هداية الآيات التنديد بأصحاب الصفات التالية: كثرة الحلف بالكذب، المهانة، الهمزة، النميمة، الغيبة، البخل، الاعتداء، غشيان الذنوب، الغلظة والجفاء، الشهرة بالشر، الشهرة بالشر. التحذير من كثرة المال والولد فإنها سبب الطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. التنديد بالمكذبين بآيات الله تعالى جملة وتفصيلا، والعياذ بالله تعالى. أيضا من التفاسير المختصرة، أو هو بين محاسن التأويل للقاسمي، قال: ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف. قال الزمخشري: وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مهين أي حقير الرأي والتمييز. هماز أي عياب طعان. قال ابن جرير: ومعنى بعد في هذا الموضع معناه مع. قال الشهاب: الإشارة لجميع ما قبله من النقائص لا للأخير فقط، وهي الدلالة على أن ما بعده أعظم في القباحة. فبعد هناك بمعنى ثم، الدالة على التفاوت الرتبي، كما في قوله تعالى: بعد ذلك ظهير. طب ده نقلة. يبقى هماز مشاء بنميم، عياب طعان، مناع للخير، معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. يعني إذن هو فسر الآيات مع بعضها، فقال هماز عياب طعان لغاية لما فسر عتل بعد ذلك، وفسر معنى بعد ذلك أي هناك. أن كان ذا مال وبنين، قال الزمخشري متعلق بقوله: ولا تطع، يعني ولا تطعه مع هذه المثالب، لأنه كان ذا مال أي ليساره وحظه من الدنيا، ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكونه متمولا مستظهرا بالبنين كذب آياتنا. إذا تتلى عليه آياتنا، أي تقرأ عليه آيات كتابنا، قال: أساطير الأولين، أي هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند الله. سنسمه على الخرطوم، وعيد منه تعالى بغاية إذلاله بعد تناهي كبره وعجبه وزهوه وعتوه. تقول العرب: وسمته بميسم السوء، يريدون أنه ألصق به من العار ما لا يفارقه. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل. قال الزمخشري: الوجه أكرم موضع في الجسد، والأنف أكرم موضع من الوجه لتقدمه له، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية، واشتقوا منه كلمة الأنفة، وقالوا الأنف، وقالوا الأنف أو الأنف في الأنف، وحمى أنفه، وفلان شامخ العرنين، وقالوا في الذليل جدع أنفه ورغم أنفه. فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة، لأن السمة على الوجه شين وإذلال، فكيف بها على أكرم موضع منه؟ ولقد وسم العباس ولقد وسم العباس أبا عرة في وجوهها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الوجوه. ولقد وسم العباس أبا عره جمع بعير في وجوهها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الوجوه، فوسمها في جواعرها. وفي لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة، لأن أصل الخرطوم للخنزير وللفيل، وقيل: سنعلمه يوم القيامة بعلامة سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يبين بها عن سائر الكفرة، كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة بان بها عنهم. انتهى. تنبيه: قيل عني بالآية الأخنس بن شريق، قال ابن جرير: وأصله من ثقيف، وعداده في بني زهرة، أي لأنه التحق بهم حتى كان منهم في الجاهلية، ولذا سمي زنيما للصوقه بالقوم وليس منهم. وقيل هو الوليد بن المغيرة، ادعاه أبوه بعد 18 من مولده. انتهى تفسير محاسن التأويل للقاسمي. مع نهاية وقت المحاضرة، يعني اقتراب الوقت أو اقتراب الدرس على النهاية، نأخذ تفسيرا من المفصل على أن نكمل إن شاء الله يوم السبت. نختم بابن كثير. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا تطع كل حلاف مهين، وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. قال ابن عباس: المهين الكاذب. وقال مجاهد: هو الضعيف القلب. قال الحسن: كل حلاف مكابر مهين ضعيف. وقوله تعالى: هماز، قال ابن عباس وقتادة، يعني الاغتياب. مشاء بنميم، يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين، وهي الحالقة المنهية عنها في الحديث، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. قال في رواية: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث، وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم من طرق عن مجاهد بنحوه. وقال أحمد بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه الجماعة إلا ابن ماجة من طرق يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. واحد قرأها فتات وراح فسرها بأنه بيأكل فتة، والثاني قال قتات يأكل قتة. الجهل باللغة وبالدين، نسأل الله العافية. وجاء بلفظ نمام في حديث آخر رواية أحمد، لا يدخل الجنة نمام. وفي مسند أحمد أيضا عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، والباغون للبراء العنت، وفي رواية العيب، وفي رواية أحمد أيضا: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. مناع للخير معتد أثيم، أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير، معتد في متناول ما أحل الله له، يتجاوز فيها الحد المشروع. أثيم أي يتناول المحرمات. عتل بعد ذلك زنيم، أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. قال الإمام أحمد بسنده عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقال وكيع: كل جواظ جعظري مستكبر. أخرجاه في الصحيحين بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن معبد بن خالد بنحوه. قال الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار: كل جعفري جواظ مستكبر جماع مناع. قال أهل اللغة: الجعفري الفظ الغليظ، والجواظ الجموع المنوع، وهو كقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعة. وعن عبد الرحمن ابن غنم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم، قال: هو الشديد الخلق المصحح، الأكول الشروب، الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس، رحيب الجوف. وورد: لا يدخل الجنة الجواظ الجعفري العتول الزنيم. وقد أرسله أيضا غير واحد من التابعين، يعني الرواية هذه مرسلة. وفي رواية: تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضما فكان للناس ظلوما. قال: فذلك العتل الزنيم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرسلين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: عتل بعد ذلك زنيم، قال: رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه، ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها، وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي في القوم. قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة. قال: ومنه قول حسان بن ثابت يعني يذم بعض كفار قريش: وأنت زنيم يبض في آل هاشم، أو لعله أنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. وقال آخر: زنيم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب لئيم. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله زنيم: قال الدعي الفاحش اللئيم. ثم قال ابن عباس مستشهدا أي بالشعر شعر العرب: زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. قال العوفي عن ابن عباس: الزنيم الدعي، ويقال الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف بها، ويقال هو الأخنس بن شريق، أو هنا فتح الشين قال ابن شريق الثقفي حليف بني زهرة بني زهرة. وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب، أو قال سعيد هو الملصق بالقوم ليس منهم. قال ابن أبي حاتم بسنده عن عامر بن قدامة قال: سئل عكرمة عن الزنيم قال: هو ولد الزنا. قال الحكم بن إبان عن عكرمة في قوله تعالى: عتل بعد ذلك الزنيم، قال: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء، والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. وعن سعيد بن جبير قال: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها، والزنيم هو الملصق. رواه ابن جرير. وعن ابن عباس أنه قال في الزنيم، قال: نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم، قال: وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها. قال آخرون: كان دعيا، والزنمة مثل زنمة الشاة، ويقال كانت له زنمة في أصل أذنه، ويقال هو اللئيم الملصق في النسب، وهو المريب المعروف بالشر. وقيل هذا الوصف يعرف به كما تعرف الشاة، والزنيم علامة الكفر، والزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. والأقوال في هذا كثيرة، وترجع إلى ما قلناه، وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، وغالبا يكون دعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره، كما جاء في الحديث: لا يدخل الجنة ولد زنا. في الحديث الآخر: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. نسأل الله العافية. أن كان ذا مال وبنين، عشان نختم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول تعالى: هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين، كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين. وهذا كقوله تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. نسأل الله العافية. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. قال ابن جرير سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة سنسمه على الخرطوم شيء لا يفارقه آخر ما عليه. وفي رواية عنه سيما على أنفه. وكذا قال السدي قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال. وقال آخرون سنسمه سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة. وعبر عن الوجه بالخرطوم حكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو متجه. وقد قال ابن أبي حاتم في سورة عما يتساءلون ذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد يكتب مؤمنا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه ساخط وإن العبد يكتب كافرا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه راض ومن مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشفتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبذا انتهى تفسير ابن كثير لهذه الآيات وذلك السياق. ونحن بفضل الله تعالى شرعنا إذن في بداية التفسير المفصلة يعني المرة المقبلة إن شاء الله نأخذ مثلا تفسير الدكتور عبد الله شحاتة وتفسير الأستاذ سيد قطب وتفسير الشنقيطي وتفسير يعني المراغي أو ما تيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله حسن الخاتمة ونسأله قبل الموت توبة وبعد الموت رحمة وعند الموت شهادة ونسأله بعد الموت جنة ونعيمة ونسأله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموت المسلمين ونسأله النصرة لإخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وقمعا للفتنة في السودان وهلاكا من الشيعة الرافضة. نسأله هلاكا لأولئك الشيعة الرافضة أصحاب الفتنة في ليبيا وفي العراق وفي اليمن. ونسأل الله أن يلطف بأهل مصر ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من الأمريكان من بايدن وكل من ناصر اليهود وأيدهم وعاونهم وأمدهم من الأمريكان وسائر الصليبيين وخونة العرب المعتدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم سألكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.